Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Nešto smeti هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Smeš li već voziti auto? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Smeš li već piti alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Smeš li već sam ići u inostranstvo? يسمح أن يجوز سمتي هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ smemo li ovde pušiti هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ sme li se ovde pušiti هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ سمي لي سي ovde platiti kreditnom karticom. هل يجوز السداد بالشيك؟ سمي لي سي ovde platiti čekom. هل يجوز الدفع كاش فقط؟ سمي لي سي platiti samo gotovinom. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ سمح لي تليفونيرتي. أتسمح لي مجرد سؤال؟ سمح لي نشتو أوبيتتي. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ سمح لي سادا نشتو رتشي. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. On ne sme spavati u parku. لا يسمح له أن ينام في السيارة. On ne sme spavati u auto. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. On ne sme spavati u železničkoj stanici. أتسمح أن نجلس؟ Smemo li sesti? أتسمح بقائمة الطعام؟ Smemo li dobiti jelovnik? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Možemo li platiti odvojeno?